المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله من قوت بلده أي بلد المخرج، إن أخرج عن نفسه، فإن أخرج عن غيره تفصيل بقى، فإن أخرج عن غيره يأتي تفصيل. فإن كان المخرج عنه في بلد المخرج الأمر ظاهر، يعني من قوت بلد المخرج، وإن كان في بلد أخرى فالمعتبر بلد المخرج عنه بناء على الأصح من أن الفطرة تجب أولا على المخرج عنه ثم يتحملها عنه المخرج. يبقى سأخرج عن أبي الذي يسكن في العراق، فالأصح أنني أخرج من قوت العراق، من قوت العراق لا من قوت مصر، بناء على الأصح من قولين. القول الأول يقول أنه يجب علي ابتداء أنا المخرج، ولا يجب على المخرج عنه ثم تنتقل إلي، فالأصح أنها تجب على المخرج عنه ثم تنتقل إلي. إذن بناء على هذا الأصح يبقى أخرج من قوت المخرج عنه لا من قوت أنا. عندي صاعين، صاع عن نفسي وصاع عن أبي، وأبي في بلدي يبقى من بلدي، أبي في بلد آخر فالأصح أنه من البلد الآخر، بناء على الأصح من قولين أنه يخرج عن، أو يجب أصلا بناء الفطرة عن المخرج عنه ثم تنتقل إلى المخرج أو المخرج الأخير. مرة أخرى، فإن أخرج عن غيره، فإن كان المخرج عنه أبي في بلد المخرج فالأمر ظاهر، وإن كان في بلد أخرى فالمعتبر بلد المخرج عنه بناء على الأصح من أن الفطرة تجب أولا على المخرج عنه ثم يتحملها عنها المخرج عنه المخرج. واضح؟ هذا إن عرف محله، لو كنت أعرف أين أبي موجود في العراق فعلا، هذا إن عرف محله. فإن لم يعرف بين قوسين كعبد آبق، عبدي فطرته علي وقد أبق وهرب مني ولكني لا أعرف أين هو الآن، فلو مشينا مع الأصح أنه يجب عليه أولا ثم تنتقل إلي، طب أين مكانه؟ قال فيحتمل كما قاله جماعة استثناء، يحتمل استثناء هذه من اعتبار قوت بلد المخرج عنه. مالك لايف لي صاع من قوت بلدي إن كان مالك. قلنا من قوت بلدي أول يحتمل هذا إن عرف محله، فإن لم يعرف كعبد آبق فيحتمل كما قاله جماعة استثناء هذه من اعتبار قوت البلد، من اعتبار قوت بلد المخرج عنه، فيعتبر فيها قوت بلد المخرج، ويحتمل أن يقال يخرجها من قوت آخر محل عهد وصوله إليه، لأن الأصل أنه فيه. إلى هذا الفرع الذي يكلمني عن إخراجي عن شخص لا أعلم الآن أين محله كعبد آبق، فهناك احتمالان. بعضهم قال في هذه الحالة بالذات التي جهل فيها محل المخرج عنه أخرج من بلدي أنا. الاحتمال الثاني أني أخرج من آخر محل عرفت أنه فيه، يعني هذا الآبق أبلغوني في الأسكندرية أنه الآن في الأسكندرية، ثم بعد يومين قالوا هو غدا الأسكندرية إلى جهة مجهولة فلا أعرف أين هو الآن، فأخرج من الأسكندرية. قوت الأسكندرية إيه؟ زورة مثلا، زورة صفراء، نخرج من الزورة الصفراء إلى آخره. مرة أخرى، هذا إن عرف محله، فإن لم يعرف كعبد آبق فيحتمل كما قاله جماعة، برضو كما قاله جماعة جملة اعتراضية، فيحتمل كما قاله جماعة استثناء فاعل، يحتمل استثناء، أو بعضهم يحتمل استثناء هذه من اعتبار قوت بلد مخرج عنه، يبقى انا التسمية بعد بدل ما كان الاصح ان اخرج من بلد المخرج عنه، المرة دي هنخرجها من بلد المخرج. قال فيعتبر فيها قوت بلد المخرج، هذا احتمال. الاحتمال الثاني قال ويحتمل ان يقال يخرجها من قوت اخر محل عهد وصوله اليه. ليه؟ قال لان الاصل انه فيه، الاصل انه في الاسكندرية، وصح لم يرى في الاسكندرية من اسبوعين، فالظهر انه خرج، بس قد يكون لا زال هناك، او هذه على الاقل التي نعرف انه كان فيها، غير ذلك لا نعرف، هل هو على وجه الارض ولا هو من الاموات ولا هو خرج ولا لم يخرج ولا، فنخرج من بلد الاسكندرية او من كذا. اذا كان مثل هذه في العراق فكيف اخذ من قوت العراق واخرج عشر؟ قوت العراق القمح، اخرج من القمح. لا يعني انا في مصر كيف اخرج من قوت العراق؟ صعوبة. قوت العراق تذهب ليه بس؟ الله يسامحك تذهب ليه؟ بقول لك كل القمح هي قوت العراق، اخرج من القمح. لكن القمح المصري يعني، القمح المصري لو كان القمح المصري، لو فيه في مصر قمح، لكن الان ما فيش قمح. طب ان لم يوجد يعني القوت المشهور في العراق ليس، حياتي ان شاء الله، حياتي ما انت لا تقرا ولا تكتب، يعني اقرا ستجد الاجابه على ما تقول. قال فرع آخر ولا يدفعها ولا يدفعها لفقراء بلده بل يدفعها للحاكم. هذا أبي، هذا الذي أخرجت عنه هو في العراق، لا أدفعها إلى فقراء بلدي، يعني عرفت خلاص أنا سأخرج عنه بالقول الأصح أنه في العراق بقوت العراق، هل أدفعه بقى إلى فقراء بلدي كما أدفع عن نفسي وعمن هم في بلدي؟ قال لا، لا يدفعها لفقراء بلده بل يدفعها للحاكم. يدفعها للحاكم لماذا؟ قال لأن له نقل الزكاة. أصل الشافعي عندهم كما سنعرف إن شاء الله في الحصة القادمة أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي، لا يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي. لكن الآن أنا أزكي عن أبي الذي في العراق، فالحيلة في هذا أني أدفع للحاكم، لأن الحاكم هو الذي يستطيع أن ينقل، هذا الحاكم له نقل الزكاة، أما أنا لا أستطيع نقل الزكاة من بلدي ما دام هناك مستحقون، وما دام مالي حاضر، ما دام مالي موجود يعني ليس غائبا، وكذلك المستحقون موجودون، يبقى لا يجوز نقل الزكاة. الذي يجوز له نقل الزكاة حتى مع وجود المستحقين هو الحاكم، حاكم لأنه هو المهيمن على بقعة كبيرة ويعرف من هو الأصلح، والأصل في تصرفاته هو مصلحة المسلمين، فهو يعرف أن ليبيا تحتاج أكثر من مصر أو إلى آخره، فله نقل الزكاة، فحينئذ لا أدفع الزكاة إلى مصر وإنما أدفعه إلى الحاكم الذي يوزعها إلى مستحقيها في أي مكان. قال ولا يدفعها لفقراء بلده بل يدفعها للحاكم لأن له أي للحاكم نقل الزكاة. قال ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى، ده فرع آخر، ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى، يعني لما وجب علي صاع من قوت بلدي والصاع هذا كان من الشعير، فيجزئ الشعير طبعا ويجزئ ما هو أعلى من الشعير، والترتيب في الأعلى والأدنى سيأتي إن شاء الله. ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى، قال لأنه زاد خيرا ولا عكس، لا يجزئ الأدنى عن الأعلى. لماذا؟ قال لنقصه عن الحق، الأول أخرج الحق وزيادة، والثاني لا يجوز لنقصه عن الحق. طيب ما الاعتبار في الأعلى والأدنى؟ قال والاعتبار في الأعلى والأدنى، لماذا هذا التصنيف؟ يعني لماذا صنف الفقهاء بعض القوت أعلى من بعض؟ قال والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات ونقصه، بزيادة الاقتيات ونقصه. القوت ما يقوم به البدن، وهذا الأمر متفاوت، بعضه أستطيع أن أقوم به لمدة شهر لا أكل غيره يقوت بدني، بعضه لمدة سنة، بعضه لمدة 6 أشهر، وهكذا. فكلما كان الاعتماد عليه يكفي لمدة طويلة كلما كان هذا من القوت الأعلى. والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات ونقصه. أو لاعتماد الأكثرين عليه، اعتمد الأكثرون من الناس عليه في الاقتياس، هذا يدل على كونه مقتاسا من الدرجة العليا. قال لأنه المقصود، لأنه الضمير يعود على الاقتياس، لأن الاقتياس هو المقصود، فكلما زاد رقعة المعتمدين عليه في الاقتياس كلما كان من الصنف الأعلى، والعكس بالعكس. قال لا بزيادة القيمة ونقصها، كأنه يرد على قول آخر يقول أن العبرة في الأدنى والأعلى من القياس إنما هو بزيادة قيمة القوت ونقصه. هل هو يساوي كثيرا ولا قليلا؟ لو سوى كثيرا فهو من القوت الأعلى، لو سوى قليلا فهو من القوت الأدنى. هذا القول مردود، والقول الأصح هو زيادة القياس ونقصه. قال فالأعلى البر القمح، ثم السلت، ثم الشعير، ثم الذرة، ثم الرز. طبعا الرز بلغة لهجة مصرية شائعة في زمن الشيخ، وهو بالعربية الأرز. ثم الحمص، ثم الماش، ثم العدس، ثم الفول، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأقط لبن المجفف، ثم اللبن، ثم الجبن غير منزوع الزبد. كأن الزبد له مدخل في الاقتياس. الزبد له مدخل في الاقتياس، فيشترط أن يكون لبنا، عفوا جبنا غير منزوع الزبد. قال ثم أجزاء كل من هذه لمن هو قوته، ثم أجزاء كل من هذه لمن هو قوته. أجزاء يعني أبعاض، يعني يأتي في الترتيب الأخير أن نعطي الشخص بعضا من هذه الأشياء، مش طعم من ذرة ولا طعم من قمح ولا طعم من شعير، لا ده بعض الطعام يعني. قال وقد رمز بعضهم لذلك بقوله من بحر البسيط، أحسنت يا أحمد وقت، بالله سالشيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل، حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقل. ثاني، بالله سالشيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل، حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقل. فالبيت الأول هو الذي فيه الرمز، البيت الأول كل كلمة سنأخذ أول حرف منها فترمز إلى هذه الأقوات التي ذكرها بالترتيب. فضع أصبعك على البر، هو أول الأقوات، أعلى الأقوات البر. البر أوله باء بالله، باء بالله تشير أو ترمز إلى البر. ثم تين سل ترمز إلى السلت، شين شيخ ترمز إلى الشعير، زال ذي ترمز إلى الذرة، راء رمز ترمز إلى الرز، حاء حكى ترمز إلى الحمص، ميم مثلا ترمز إلى الماس، عن عين عن تنظر إلى العدس، فاء فو ترمز إلى الفول، وتاء ترك ترمز إلى التمر، وزاي زكاة ترمز إلى الزبيب، وفاء فطر ترمز إلى زاء ألف الفطر، ألف هي الهمزة، يعني هي الألف الأولى، ألف اللي هي همزة الوصف. من الفطر ترمز إلى الأقط، لام لو ترمز إلى اللبن، جيم جهل ترمز إلى آخر شيء وهو الجبن غير منزوع الجبن. وهذا السبب في أنه لما حكاها على التفصيل والترتيب قال ثم الرز، الرز لم يقل الأرز لأنه في البيت استخدم رمز، رمز وأولها راء مش همزة، خلاص. قال هذه حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقل. فقلنا من شوية قلنا رز ده إيه؟ من عايز ايه؟ هو ضاعها يعني لانها شائعه شائعه. وله ان يخرج عن نفسه من القوت الواجب وعمن تلزمه نفقته او من تبرع عنه باذنه اعلى منه او بالعكس. مره اخرى، وله ان يخرج عن نفسه من القوت الواجب وعمن تلزمه نفقته او من تبرع عنه باذنه اعلى منه، كما قال منذ قليل انه يجوز الاعلى لا الادنى. اذا وجب علي الحمص يجوز ان اخرج رزا او اخرج تمرا، عفوا لا ما ايه شعير، اخرج شعيرا او برا او ما شابه، لا العكس، لا اخرج عن الاعلى بالادنى، فاخرج عن نفسي من الاعلى ويجزي عن الادنى، واخرج عمن يجب علي الاخراج عنه ممن اعوله او انفق عليه، واخرج ايضا من الاعلى عن الادنى يجزئ في ذلك عمن اتبرع بالاخراج عنه، لا تلزمني نفقته وبالتالي لا تلزمني فطرته، ولكن اخرج عنه بس بشرط ان ياذن هو. فعلي اجنبي عني، علي بن سيد هذا اجنبي عني، لا يجب علي لا نفقته وبالتالي لا تجب فطرته. فلو أذن لي أن أخرج عنه جاز، ويجوز أن أخرج بالأعلى عن الأدنى، أخرج بالأعلى عن الأدنى عن نفسي وعن من تلزمني نفقته وعن شخص أتبرع عنه بإذنه إذا أذن لي في هذا التبرع. قال ولا في سؤال إلى هنا، في أي أسئلة؟ نعم تمام. نوع من القتلى هو ذكر قبل ذلك في الجروع، وقال أنه جنس بنفسه، لكن لا أعرفه، لم أره يعني. الثلث نوع من القمح او من الشعير، بس بعضهم جعله هو جنس ذاته كما وضعه هنا، بعضهم جعله نوع من جنس القمح والبر. الاشياء التي اخرج عنها المحصوره في الاخوات، هذه الاصناف ليست حصرا للاقوات، بس الشائع من الاقوات في عند العرب وعند من حول العرب ممن دخلوا بلادهم. عند الإخراج لابد أن أنظر إلى الكوت الذي يستخدم في البلد وهو الذي أخرج منه، ولا ممكن أختار أي صنف في الصلاة من كوت البلد؟ يقول يعني بيسأل العلامة دوت الله يسامحه، بيقول لي لازم أخرج من كوت البلد ولا أي صنف وخلاص؟ ما هو بيقول أهو إذا وجبت الفطرة على شخص فيخرج صاعا من كوت بلده. مش أي صنف أعلى. قلنا بدأنا الدرس من قوت بلده أي بلد المخرج، إن أخرج عن نفسه يبقى نعمل إيه تاني؟ نعمل إيه تاني؟ أي صنف من قوت البلد ولا الصنف اللي هو بيرتد أكثر؟ مين قال؟ هو قال كده؟ قال كده نعم؟ هو بيقول الأعلى. الأعلى يجزي عن الأدنى، ما قالش يخرج الأعلى هو. فين قال لي يخرج الأعلى دي؟ فقط يعني ليس فين قال يخرج الأعلى دي؟ لا انت ما قلتش، مش بتسال، تقول لي هو قال يخرج الاعلى، هو ما قالش يخرج الاعلى، بيقول يجزي الاعلى عن الادنى. عنده في بلده 10 اقوات، اي قوت منهم جائز، زي ما بنعمل كده، نخرج رز، تمر، قمح، شعير، عدس. لا يجزي الادنى عن الاعلى. لم يجب علي، يعني بلدي ما فيهاش اقتيات من الحمص، ما يعرفوش ايه الحمص ده في بلدي، عندهم موجود على ندره، يقتاتون من الارز ومن القمح ومن الشعير، في قمح على قل، في حمص على قله، يبقى لا يعتبر، لا اخرج منه، لا تخرج منه، لا يخرج منه، لان وجب علي ما يقتات به الناس. الناس بيقتاتون ايه في بلدي؟ يقتاتون من الشعير ومن الذره ومن الرز بس، يبقى تجزي هذه الثلاثه والاعلى منها وهو القمح، ولا يجزي الادنى رغم النقود، لأنه ليس معروفا عندهم، ليس مكتفا، سيأخذون ماذا يفعلون به؟ بس في سؤال؟ ها؟ نعم سامع. بس الرب شوية وتنادي عليا كده. السمك يا أم محمد، المعتبر العرف، ما يختلفه الناس، ده مش أعراف، ده ما يختلفه الناس فعلا واقعا. هذه البلدة، هذه القرية، ما الذي يأكلونه للقوت؟ ما هم عليه واقعا. أصل العرف دي كلمة تقال على ما يتعرف عليه الناس، بمعنى أن ما الذي تتعرفون عليه في المسافة الطويلة والمسافة القصيرة. نسأله سؤال يخرج من عقله، لكن هذا لا يحتاج إلى عقل، وسؤال وإجابة، ده واقع. واقع واقع يعني لا يحتاج إلى إجابة، ده عملية إحصائية. يذهبون إلى البيوت، نسأله كده ماذا تأكل، يقول لي أكل الرز، والثاني ماذا تأكل، يقول لي أقتات على السواقع. لكن الأعراف يعني ما رأيك، هذه الجلسة خفيفة ولا قصيرة ولا طويلة، يقول لي أنا شايف أنها قصيرة، والآخر أنا شايف أرى رأي ظن، خلاص صار عرفا بقى أن هذه الجلسة اللي مدتها ثانيتان دي تبقى قصيرة. أو بالعكس ما مكتوب، فين أو بالعكس؟ أو من تبرع عنه بإذنه أعلى منه، أو بالعكس. وله أن يخرج عن نفسه من القوت الواجب وعمن تلزمه نفقته أو من تبرع عنه بإذنه أعلى منه أو بالعكس. مش كده النسخة القديمة أو بالعكس برضو؟ مادام تبرع يبقى يمكن العكس، مادام تبرع عن شخص بإذنه يمكن العكس، أنه يخرج من الأدنى عن الأعلى. خلاص؟ يبقى كما قال في الفرع السابق انه لا يجزي الادنى عن الاعلى، الا لو كان بقى في حاله من يتبرع عن شخص باذنه فيجوز بالعكس. نعم. ليه ما تأديش غرضها؟ ليه الادنى ده لا يقتص او ليس مشهور، كيف اخرج عنه؟ هو قوت في النهايه، هو قوت في النهايه، هو قوت ولا مش قوت؟ بس ولا يبعد الصاع عن شخص واحد من جنسين، وإن كان واجد الجنسين أعلى من الواجد، وإن كان إيه؟ أحد، مش كده؟ وإن كان أحد الجنسين ولا يبعض الصاع عن شخص واحد من جنسين، وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب. لو وجب عليك صاع يبقى الصاع بأكمله يكون من الحمص أو من الذرة أو من التلت أو من البر أو من كذا أو من كذا، ولا تبعض، لا تجعل بعضه من التلت وبعضه من الحمص. أنا وجب علي التلت وأعلى منه البر، لا أجعل بعضه من الثلث وبعضه من البر، رغم أن البر أعلى من الواجب، بل إما يكون كله من الثلث وإما من الأعلى منه وهو البر. لكن لا يبعض الصاع عن شخص واحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب. قال بخلافه عن شخصين، بخلافه عن شخصين، يكون صاع واحد عن شخصين، كأن يمثله، كأن ملك شخص نصفي عبدين، كأن ملك شخص نصفي عبدين، أنا لي نصف عبد اسمه زيد ولي نصف آخر في عبد اسمه عمرو، وشخص آخر بيملك النصف الثاني، يعني أنا وعلي بن سيد مشتركين في عبدين، كل بنصفه، بنصف في العبدين، فيجب علي نصف صاع في زيد ونصف صاع في عمرو. يبقى الآن ممكن بقى أن أخلط صاعا واحدا، ما هو عليه نصف ونصف، يعني صاع نصف من الثلث ونصف من البر. أما لو كان عن شخص واحد عني أو عن غيري فلا يجوز الخلط. قال بخلافه عن شخصين، كأن ملك شخص، أنا ملكت نصفي عبدين، أو مبعضين، نصفي عبدين أو نصفي مبعضين، يعني عندي نصف هذا الزيد ونصف الآخر حر، ونصف عمرو ونصف الآخر حر، ببلدين مختلفين، هذا في العراق وهذا في اليمن، ببلدين مختلفين في القوت، فإنه يخرج صاعا عنهما من جنسي قوت بلديهما، صاع من قوت العراق ومن قوت اليمن، قوتان مختلفان نصف ونصف. قال وبخلاف صورة أخرى لخلط الصاع الواحد، وبخلاف تبعيضه من نوعين فإنه يجوز أن أخرج صاعا واحدا من قمح، نوعين من القمح، هو كله قمح لكنه ليس نوعا واحدا بل نوعان مختلفان، أو بل نوعين مختلفان، مفيش مانع لأنه جنس واحد. قال ولو كانوا يقتاتون البر المخلوط بالشعير فلا يجزئ أن يخرج صاعا منه، لما مر أنه لا يبعض الصاع عن واحد من جنسين، يعني عادة أهل البلد أنهم يأكلون القوت من خليط القمح والشعير، كأنهم يأخذون من القمح والشعير ويطحنونهم ويضيفون الماء ويطلعون منه الخبز، وهنا أيضا لا يخرج صاعا مخلوطا من الشعير والقمح، لما مر من أنه لا يبعض الصاع عن واحد من جنسين، بل إن كان الخليطان على حد سواء تخير بينهما، يعني إن كانوا يصنعون الخبز من القمح وخمسين بالمئة قمح وخمسين بالمئة من الشعير يختاروا صاعا من شعير أو صاعا من قمح على حد سواء، يعني خمسين بالمئة وخمسين بالمئة، تخير بينهما يا إما قمح فقط وإما شعير فقط، فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير. فده لو كان سواء قمح 50% وشعير 50%. قال وإن كان أحدهما أكثر وجب منه، لو كان القمح نسبته 80% ونسبة الشعير 20%، يبقى يخرج من القمح فقط، وجب منه يعني من الأكثر. قال فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا، ليس عنده إلا نصف صاع شعير ونصف صاع قمح، قال فوجهان في المذهب، أوجههما أحسنهما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر ويبقي النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده، وجهان، وجه الأول يقول يخرج نصفا من هذا ونصفا من هذا، والوجه الأحسن والأوجه أنه يخرج الأعلى اللي هو الواجب عليه والثاني يبقى في ذمته. في سؤال إلى هنا، قال فإن كان في البلد ليس قوتا واحدا بل أقوات، غلب بعضها وجب الإخراج منه، ده في الهامش يعني أقرأ الهامش، وجب الإخراج منه يعني من الغالب. ففي الحاشية يقول فإن كان في البلد أقوات إلى آخره مقابل لمحذوف، هذا الكلام الذي صدر بالفاء، فإن كان مقابل لمحذوف والتقدير ضع نقطتين فوق بعض، والتقدير إيه؟ هذا إن كان في البلد قوت واحد، هذه الأفرع السابقة، يعني إن كان في البلد قوت واحد، فإن كان في البلد أقوات إلى آخره، أخرج من أغلب قوت البلاد، غلب بعضها لم تكن كلها متساوية في الاقتياد بل بعضها أغلب من بعض، قال أخرج الغالب منها، أي بأن كان يتعاطاه. كيف نفهم موضوع الأغلبية؟ كيف نحكم أو كيف يحكم الفقيه أو المفتي أن القمح هنا أغلب من الشعير؟ قال بأن كان يتعاطاه غالب أهل البلد في غالب السنة، المعيار الذي نقول فيه أن القمح مثلا يعني أغلب من الشعير أن يتعاطاه غالب الناس غالب السنة، هذا هو المعيار. ف فالمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج، يعني كأنه يرد على قول مهجور ضعيف غير معتبر أنه العبرة بغالب وقت الإخراج، غالب قوت وقت الإخراج، لا العبرة بغالب السنة، بغالب القوت في غالب السنة. قال خلافا للغزالي في وسيطه، الغزالي اللي هو أبو حامد في الوسيط قال بالقول الآخر الغير المعتمد أنه العبرة بقوت وقت الإخراج. قال فإن لم يغلب بعضها بأن كان في البلد أقوات ولا غالب، يعني تساوت الأقوات، قال تخير بينها، فالأمر إليه هو يتخير بينها، والأفضل أعلاها أعلاها في القيمة يعني أو أعلاها في الاقتياد. مر علينا قبل ذلك أنهما قولان، قول ضعيف بأن الأعلى في القيمة، وقول آخر أن الأعلى في الاقتياد، والآن هو يقول أن الاقتياد متساوي فيبقى الأعلى في القيمة. هنا الفرض المسألة أنه غلبت أقوات ولا ميزة بينها في الاقتياد، يقتتون من هذا نصف السنة ومن هذا نصف السنة مثلا يعني، فالعبرة بأعلاها يعني في القيمة. الدليل لقوله تعالى، لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الغزالي انتهى، ما فيش كلام الغزالي أصلا، بيقول خلص كلام الغزالي، هو في كلام الغزالي أصلا؟ خلافا للغزالي في وسيطه، ولم يأتي بنص كلامه، ده هو بيقول لي اقرأ مرة أخرى. فإن غلب بعضها أي بأن كان يتعاطاه غالب أهل البلد في غالب السنة، فالمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة. لا ده كلام الغزالي في الوسيط اللي هو بيرفضه، لا غالب قوت وقت الإخراج. كلام الوسيط للغزالي أن المعتبر هو غالب قوت وقت الإخراج، والشيخ بيقول لا، فقهاء المذهب على غير ما اختاره الغزالي في وسيطه، العبرة عندهم بغالب السنة لا بغالب وقت الإخراج الذي نص عليه في الغزالي في وسيطه، خلافا للغزالي في وسيطه يعني عندما قال أنه العبرة بوقت الإخراج. فهمت يا ودي؟ نظرا للمصلحة. إيه الذكاء. فإن لم يغلب بعضها بأن كان في البلد أقوات ولا غالب تخير بينها، والأفضل أعلاها لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب هذا في البلد أو القرى أو الحواضر أو المدن التي فيها أقوات، فإن كان في بادية ليس فيها أقوات أصلا، قال ولو كان الشخص في بادية أو في بلد، بادية يعني خارج البلاد صحاري، أو في بلد لكن ليس فيها أقوات، بلد يزرع فيها بعض الأشياء ولا يزرع فيها الأقوات، لا قوت فيها، بادية لا قوت فيها أو بلد لا قوت فيها، قال أي أو كان فيها قوت لا يجزئ في الفطرة، قوت ولكن لا يجزئ في الفطرة كاللحم والسم والكشك بفتح الكاف والمخيض والمملح من الأقط، أي الذي أفسده الملح بخلاف الذي لم يفسده الملح فيجزئ، لكن لا يحسب الملح. قال ما الحكم بقى؟ فيخرج قدرا يكون خالص الأقط منه صاعا، يخرج قدرا يكون خالص الأقط منه صاعا. يبقى في مثل هذه الأشياء لو كان الشخص في بادية أو في بلد لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، الحكم أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، فإن كان بقربه محلان متساويان قربا إليه تخير بينهما. يبقى أنا في قرية لا قوت فيها، أو في بلد لا قوت فيها، أو في بادية لا قوت فيها، أنظر إلى أقرب البلاد إلي فأخرج من قوتي، فوجدت على بعد متساو بلدتين أو ثلاثة فأتخير منها ما أشاء. نعيد مرة أخرى، أو كان فيها قوت لا يجزئ في الفطرة، أو كان فيها قوت لا يجزئ في الفطرة، أيضا أخرج من أقرب البلاد إليه. أقوات لا تجزئ في الفطرة كاللحم والسمن والكشك بفتح الكاف لا تسألنيش الكشك اللي هو إيه عشان مش عارف الكشك هو إيه. الكشك يعني بتاعنا اللي هو كشك الصيد مش كده؟ طيب ماشي. نفس اللي بيتعمل في الأقط، الأقط عبارة عن لبن مجفف، يفعل هكذا كما تقول الأخت من على هيئة الكرة، كرة صغيرة لبن يجفف يخزن في وقت لا يكون فيه لبن. هذا الكشك أيضا عبارة عن قمح مجمع ملصوق بلبن أو بغيره في كرات صغيرة تدخر لوقت الاحتياج. فلعل اللغة الصحيحة فيها كشك، احنا بنسميه هنا في عند المصريين كشك بكسر الكافية، لأن المصريون يغلبون كسر الحرف الأول في الأفعال وفي الأسماء، يلعب ويشرب ويضرب ويضرب لا يصبر يصبر على أذاك وهكذا. طيب، أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، فإن كان بقربه محلان متساويان قربا إليه تخير بينهما. طيب، فرع آخر في الهامش، ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض. فقال المحشي، يعني أنا خلاص وجب علي أن أخرج لأني عندي ما يزيد ويفيض على حاجتي وحاجة من أعول في ليلتي ونهار العيد، لكن هذه الزيادة لم تصل حتى إلى صاع، عندي بعض صاع فقط، وجب إخراج هذا البعض أيا كان قليلا أو كثيرا، لزمه ذلك البعض. قال أي محافظة، محافظة يبقى إيه؟ مفعول لأجله، منصوب على التعليل يعني مفعول لأجله، أي محافظة على الواجب بقدر الإمكان، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكان والله أعلم الأولى أن يبدأ بالاستدلال بالقرآن الكريم فيقول فاتقوا الله ما استطعتم ثم يثني بالحديث الشريف. على كل حال ربما لم يستحضره وقتها. يبقى عندي بعض قوت، أخرج هذا البعض بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. سورة إيه فاتقوا الله ما استطعتم دي؟ اللي بعد التحريم على اليمين كده وانت طالع. تغابن، نعم تغابن الطلاق. ماشي، النسخة اللي عنده في الطلاق، النسخة اللي عندك انت في التغابن. معلش معلش معلش معلش. قال رحمه الله وقد، نعم يا فندم، بيقول العلامة بيقول لأن الميسور لا يدخل بالمعسور، هو عنده بعض صاع ووجب عليه صاع يخرج هذا البعض، لأن الميسور لا يدخل بالمعسور، هو عسر عليه أن يخرج بقية الصاع فيخرج ما استطاعه من إيه العلم ده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقدره أي الصاع خمسة أرطال وثلث، وقدره قال الأصل فيه الكيل، وإنما قدر بالوزن استظهارا. مر علينا هذا التعليق قبل ذلك، أن الاستظهار معناه الدقة، استظهارا يعني طلبا للظهور، أصل استظهارا طلبا للظهور، وظهور الدقة في الوزن أقوى منه في الكيل. فهذا الكيل اللي هو أصل في إخراج الزكاة استظهر بعض علماء المذهب أن يكون بالوزن لا بالكيل. لماذا يا علماء المذهب؟ قالوا لي أنه أقرب للدقة، والأصل فيه يعني في الصاع الكيل، وإنما قدر بالوزن اللي هو بقى 5 أرطال وثلث استظهارا يعني طلبا للدقة. 5 أرطال وثلث أي لأن الصاع 4 أمداد والمد رطل وثلث، فإذا جمعت بلغت ما ذكر. المد رطل وثلث، 4 في رطل وثلث ينتج 5 أرطال وثلث. وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع، قال وعبارته هناك ورطل بغداد عند النووي 128 درهما و4 أتباع درهم، قال وتقدم انتهت العبارة بقى، وتقدم أنه عند الرافعي 130 درهما، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. المرة القادمة نأخذ آخر فصول الزكاة وهو مستحق الزكاة، الأصناف الثمانية التي وردت في الآية 60 من سورة التوبة، وهم مستحق الزكاة، هو يسمونه مصرف الزكاة، مصرف الزكاة، وبعده الصيام، وبعده الحج، وبعده المعاملات، وبعده الموت والحساب. والحساب.